Book 2 12 12 12 Đồ uống المشروبات المشروبات Tôi uống chè أنا أشرب شاي أنا أشرب شاي. Tôi uống cà phê. أنا أشرب قهوة. أنا أشرب قهوة. Tôi uống nước khoáng. أنا أشرب مياه معدنية. أنا أشرب مي معدنية. Bạn uống chè với chanh không? أتشرب شاي مع ليمون؟ أتشرب شاي مع الليمون؟ Bạn có uống cà phê với đường không؟ أتشرب قهوة مع سكر؟ أتشرب قهوة مع السكر؟ Bạn có uống nước với đá không؟ أتشرب ماء مع ثلج؟ أتشرب ماء مع الثلج؟ Ở đây có buổi tiệc. هنا توجد حفلة. هنا توجد حفلة. Mọi người uống rượu sâm banh. الناس يشربون شامبانيا. الناس يشربون شامبانيا. Mọi người uống rượu vang và bia. الناس يشربون خمر وبيرة. الناس يشربون خمر وبيرة. Bạn có uống rượu cồn không? أتشرب الخمر؟ أتشرب الخمر؟ Bạn có uống rượu whisky không? أتشرب ويسكي؟ أتشرب ويسكي؟ Bạn có uống cola với rượu rum không? أتشرب كولا مع روم؟ أتشرب كولا مع روم؟ Tôi không thích rượu sâm banh. لا أحب الشامبانيا. لا أحب الشامبانيا. Tôi không thích rượu vang. لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. Tôi không thích bia. لا أحب البيرة. لا أحب البيرة. Em bé thích sữa. الرضيع يحب اللبن. الرضيع يحب اللبن. Đứa trẻ thích cacao và nước táo. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Bà ấy thích nước cam và nước bưởi. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت.